تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. سألوا النصيب يا عين على الجسم والمكتوب، قالوا الحزانة اتنين هما أنا وأيوب، اتعود يا عين يا عين يا عين على البكا والدموع، بختي حزين يا عين الفرح فيه ممنوع، وما تحلميش بالهنا الفرح مش لي أنا، وزماني حالف يمين ما يجد لي فرح شموع، تعود تعود على الدمع يا عين، تعودي تبكي يا عين من الدنيا والناس وسنيني، أصل النصيب حالف ما يرتاح وموصي بختي بكيني، وما تحلميش بالحنية كل القلوب فيها أنسية، تعودي على المر عين والغدر في الدنيا دي هي، تعودي تبكي عين من الدنيا والناس وسنين، أصل النصيب حالف ما يرتاح وموصي بختي بكيني، وما تحلميش بالحنية كل القلوب فيها أنسية، اتعودي على المر يا عين وال غدر في الدنيا دي هي، ابكي يا عين على أيام. ضاعت وضاعت أحلامي وحزن قلبي في كل مكان ألقى ورايا وقدامي الحزن بختي ومكتوبي والمر والأحزان توبي والهم مش راح يسيبني مهما حتبكي وتدومي كل الحبايب بيبيعوا والغدر كترت مواضيع تايه في سكة أحزاني مش لاقي غيرها طريق تاني وجرح يوم عن يوم بيزيد من الدنيا والناس وزماني عالغدارين انا ضاع ودي على ناس بتاخد ما بتدي الغدارين انا ضاع ودي على ناس بتاخد ولا تدي معرفش ليه ليه الحزن عين معرفش ليه ليه الحزن عين بيني ما بين قلبه تحدي معرفش ليه انا ضاع ودي على ناس بتاخد ولا تدي يا عين على أيامي ضاعت وضاعت أحلامي يا عين على أيامه ضاعت وضاعت أحلامه حزن قلبي في كل مكان خلص ولا دنيا بيا بتتسلى زمن المحبة خلص ولا دنيا بيا بتتسلى ما تفكرش تحلى الأيام فالمر عمر ما يتحلى الحزن بختي ومكتوب مر والحزن حيسبني مهما حتبكي وتدوبي الهم مش راح يسبني مهما حتبكي وهتدوبي كل الحبايب بيبيعوا غدر كتر مواضيعهم كل الحبايب بيبيعوا والغدر كتر مواضيعهم كل الحبايب بيبيعوا والغدر كتر مواضيعهم حبة بحبة ومرار المر سجوم يدوجوا حبة بحبة النار بتاكل في طلوعي دنيا بطف في شموعي النار بتاكل في طلوعي والدنيا بطف في شموعي الدنيا خلت قلبي حزين مليت بحرها بدموعي الدنيا خلت قلبي حزين مليت بحرها بدموعي أعز الناس كنت عليهم أعز الناس كنت عليهم كان عذابي بناديهم أعز الناس كنت عليهم وكان عذابي بناديهم عز الناس هنت عليهم كان عذابي بناديهم تسألوا بإيه سابوني مرار والحلو كله كليهم يا ما جرالي ولسه يا ما حيجرالي جسمتي يا ما جرالي ولسه يا ما حيجرالي ما تفكرش يوم المكتوب يصعب يا عيني على حالي فكرش يوم المكتوب يصعب يا عيني على حال ما تفكريش يوم المكتوب يصعب يا عيني على حال اشتريتهم يبعوني إلا افتكرهم ينسوني اللي اشتريتهم يبعوني إلا افتكرهم ينسوني أخدت الغدر على الإخلاص واللي داوتهم جرحوني أخدت الغدر على الإخلاص واللي داوتهم جرحوني أخدت الغدر على الإخلاص واللي داوتهم جرحوني كل الحظوظ من دعلي بخت لي حزين زياد كل الحظوظ من زعلك بختي انا حزين زيادة عمري كله دموع وجروح ممنوع اشوف اي سعادة عمري كله دموع وجروح ممنوع اشوف اي سعادة ابكي يا عين على ايامي ابكي يا عين ابكي يا عين ابكي يا عين على ايامي ضعت وضعت منامي حزن قلبي في كل مكان ارجع ورايا وقدامي حزن قلبي في كل مكان ارجع ورايا وقدامي زمن المحبة خلص ولا زمن المحبة خلص ولا دنيا بيا بتتسلى زمن المحبة خلص ولا دنيا بيا بتتسلى زمن المحبة خلص ولا دنيا بيا بتتسلى ما تفكرش تحلى الأيام كان مر عمر ما يتحلى مفكرش تحلى الأيام بيزيد وجرح يوم عن يوم بيزيد جرح يوم عن يوم بيزيد جرح يوم عن يوم بيزيد وجرح يوم عن يوم بيزيد الدنيا والناس وزماني العذاب المكتوب لي ما حصلش بعدي ولا قبلي العذاب المكتوب لي ما حصلش بعدي ولا قبلي حرمني بخت من الأفراح حرمني بخت من الأفراح من الهموم عبت وجبلي حرمني بخت من الأفراح من الهموم عبى وجبلي على البطارين أنا دعوتي على ناس بتاخد ما بتدي على البطارين أنا دعوتي على ناس بتاخد ولا تدي قلبي الكبير كله محبة يبقوا أحباء قلبي الكبير كله محبة يحب الناس يبقوا أحباء جابوا مرار المر سجوا ودوبوا حبة بحبة جابوا مرار المر سجوا ودوبوا حبة بحبة النار بتاكل في ضلوعي الدنيا بتطفي شموعي النار بتاكل في ضلوعي الدنيا بتطفي شموعي الدنيا خلت قلبي حزين حزين حزين حزين عالجرح بقاله سنين حزين يا قلبي حزين عالجرح بقاله سنين حزين أنا قلبي حزين حزين أنا قلبي حزين حزين أنا قلبي حزين حزين أنا قلبي حزين حزين حزين أنا قلبي حزين عالجرح اللي بقاله سنين يا خلت قلبي حزين ومليت بحرها بدموعي دنيا خلت قلبي حزين ومليت بحرها بدموعي عز الناس بنت عليهم عز الناس بنت عليهم كان عذابي بناديهم تسألوا بإيه سجوني مرار الحلو كله كليهم تسألوا بإيه سجوني مرار الحلو كله كليهم من جسمتي يا ما جرالي ولسه يا ما حيرالي فكريش يوم المكتوب يصعب يا عيني على حالي ما تفكريش يوم المكتوب يصعب يا عيني على حالي اللي اشتريتهم يبعوني اللي اشتريتهم يبعوني اللي اشتريتهم يبعوني واللي افتكرهم ينسوني أخدت الغدر على الإخلاص واللي داوتهم دبحوني كل الحظوظ من ده على ده وبختي أنا حزن زيادة كل الحظوظ من ده على ده وبختي أنا حزن زيادة وعمري كله دمع وجروح عمري كله دمع وجروح دمع وجروح عمري كله دمع وجروح ممنوع أشوف أي سعادة عمري كله دمع وجروح ممنوع أشوف أي سعادة أيوب نبي ورب مساعده شفنا وفرح وسعده أيوب نبي ورب مساعده شفنا وفرح وسعده أيوب نبي ورب مساعده أيوب نبي ورب مساعده وشف هنا وفرح وسعد واعملي وانا مش ايوب واعملي وانا مش ايوب واعملي وانا مش ايوب والصبر مرر من بعده واعملي وانا مش ايوب والصبر مرر من بعده أيام المرة أنا حعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه وأنا مش أيوه أعمل إيه أيام المرة أعمل إيه وأعمل إيه وأنا مش أيوه صبري مرر من بعد وأعمل إيه وأنا مش أيوه صبري مرر من بعد صبري مرر من بعده وعملي وانا مش ايوب الصبر مرر من بعده وعملي وانا مش ايوب الصبر مرر من بعده العيلة الفيدون وحتى آخر حكيم ما لقي دواء الألم مجال سنين والنار في جسمي وقلبي حزين وجرح فيه قد احتار كله نروح بجروح المين أيوة الليالي جرح فيه بحطام كله نروح بجروح المين مجروح يا عيني مجروح يا قلبي أنا مجروح يا عيني مجروح يا قلبي مجروح يا عيني جرح غريب والنور في عيني ساعات بيغيب بطروب وتشفى جروح الناس بطروب يروح الناس وجرح لي مش راضي طيب الليالي جرح الناس والمشاكل والهموم كل يوم أصهر أعاني أفضل أقلب في الهموم كتر الإبر كتر الإبر ويا البرشام خلوني طول الليل ما بنام أكبر حكيم قال أنا مليت وقال كفاية على التحرام الليالي جرحتنا والمشاكل والهموم كل يوم أصغر أعاني أفضل أقلب في الهموم عايش في الأوجاع خدت العلاج أنواع أنواع ولسه عايش في الأوجاع يا ناس قولولي ينبكوا ثواب يا ناس قولولي ينبكوا ثواب أنا جفين الشفا ينباع ليالي جرحتنا والمشاكل خلاص البخت ومال عايش ماليش في الدنيا أمان وضع خلاص البخت ومال الصحة لما يا ناس بطروح بإيه يفيد الجاه والمال الليالي جرحتنا والمشاكل أنا اللي كنت أنا اللي كنت وكنت وكان كانوا الحبايب والخلان أنا اللي كنت وكنت وكان كان الحبايب جنبي زمان أنا اللي كنت وكنت وكان كان الحبايب جنبي زمان ولما راح المال وعيد ولما راح المال وعيد لما راح المال الوعيد راحوا الحبايب والخلان الليالي جرحتنا والمشاكل والهموم واليوم اسهر اعاني افضل اجلب في الهموم اللي اشتريت اللي اشتريت اللي اشتريت وخفت عليه كنت بسامح دمعني اللي اشتريت انا اللي اشتريت روح اللي اشتريت قلب اللي اشتريت اللي اشتريت وخفت عليه وكنت بسامح دمعني هجرني لما لقيني عليك عذبت قلبي واحبك ليه الليالي جرحتنا والمشاكل والهموم كل يوم اسهر اعاني افضل اجلب في الهموم هجرني لما لقينا عليك هجرني لما لقينا عليك هجرني لما لقيني عليل عتبت قلي واحبك ليه ازاي احبك وانت عليل وليه معاك الهم اشيل ازاي احبك وانت عليل وليه معاك الهم اشيل وسبني ويا دموع العين سبني ويا دموع العين سبني ويا دموع العين وتعملي كتر المناديل الليالي جرحتنا والمشاكل والهموم كل يوم اسهر اعاني افضل اجلب في الهموم قالولي بره علاج اكيد قالولي بره علاج اكيد سافرت ياما ورحت بعيد سافرت انا ياما ورحت بعيد بس الاطباء قالولي هناك ارجع دوانا مش هيفيد سافرت ياما ورحت بعيد بس الاطباء قالولي هناك ارجع دوانا مش حيفيد اخر طبيب قال انا مليت اخر طبيب قال مش موجود علاج وقال ربنا موجود الليالي جرحتنا والمشاكل والهموم كل يوم اسهر اعاني افضل اجلب في الهموم قالولي بره علاجي اكيد قالولي بره علاجي اكيد سافرت ياما ورحت بعيد قالوا لي بره علاج اكيد سافرت ياما ياما رحت بعيد بس الاطباء قالوا لي هناك ارجع دوانا مش حيفيد الليالي جرحتنا والمشاكل قال ربنا موجود هو اللي قادر عنده دواك هو اللي قادر عنده دواك ادعي له تاني الصحة تعود يا رب يا عالم بالأحوال تشفى الجروح ويروق البال يا رب يا عالم بالأحوال تشفي الجروح وتعود البسمة وتعود البسمة مع الأفراح و اربعش يومين ويروق الحال الليالي جرحنا والمشاكل والهموم كل يوم اصهر اعاني افضل اجال اللي بنا في الهموم. ابعد عن الناس يا صاحبي وداري اخبارك ابعد عن الناس يا صاحبي وداري اخبارك واذا كنت معذور ما تحكي لحد أعذارك واحفظ مقامك وصون قيمتك ومقدارك واسأل إلهك يا حبيبي ولا تسأل ألف يوم مخلوق ربك كريم في العطاء أكرم من المخلوق ربك كريم في العطاء أكرم من من المخلوق الدنيا لو ليل طالع نهار وشروق دي الشكوى للمخلوق ما زلت قل مقدارك راح اتوب انا راح اتوب راح اتوب ما خلص يا قلبي راح اتوب يحملوا همه خلى العقول الذكية في الخيال همه وجمل حمل كتير بالحمل ولا همه لو صدفك العسر حتلاقي اليسر قدام واللي زرعته النهارده حتحصده قدام خليك مع الله وانظر دائما قدام ده الهم هدام ولا يجيب شي زمان همه راح ادوم خلص يا قلبي راح ادوم خلص يا قلبي راح ادوم خلص يا قلبي راح ادوم الأم صليت صلاة الصبح ودعت لي وكان رضاها دعاها كنز ودعت لي إيمانها بالله جوا القلب ودعت لي بصبرها وقنعها شبعتني حنية شد الأمل مليان حنية وقلبها دائما كان كله حنية كانت هدية يا ولدي من الرحمن ودعت لي راحته ما خلص يا قلبي راحته يصعب عليك شيلو يا حر حمل الزمن يصعب عليك شيلو وفي الطريق الطويل راح يتعبك شيلو وانا اللي مسؤول طول العمر عن شيلو البركة في الرزق بتخلي القليل زايد وارضى بقليلك يجيلك كل شيء زايد واسمع نصيحتي الكبير تلقى الأمان زايد واسمع نصيحتي الكبير تلقى الأمان زايد وإن كان معاك كرش فايض للزمن شيلو راحته ما خلص يا قلبي راحته العاصي لو تبقى قالوا مناب في الجنة يخش من باب وريحة المسك في الجنة وعاصي والدي ملوش طريق في الجنة الوالدين في الدنيا رضا ونعيم والعسر بعد وفرج والشكر بعد نعيم والرحمة من ربنا فيها هنا ونعيم والرحمة مين ربنا فيها هنا ونعيم واللي بيكرم يتيم ليه قصر في الجنة راحتهم ما خلص يا قلبي وحبات طاهرة على الجبل بلّا خلي التواضع يا ابني منتهى أملك، وإذا كنت عشمان تبلغ من المنى، إذا كنت عشمان تبلغ من المنى، أملك اخلص في عملك يا ابني واستعين بالله. محبتك في الفؤاد لي ابنك تشيلها له، وفر اللجمة من بكك تشيلها له، وتاكلي المرة والحلوة تشيلها له. شركة نيو ستار للإنتاج الفني.